يعني لو رجل زنى بامرأة محصنة ما ممكن الولد ينسب لأبيه، ده لعب في الأنساب، وبعدين يرث، وهذا لعب في الأموال. فلذلك يعني الزنا يورث من القبائح ما لا يورث الربا مثلا، ليه؟ لأن ده داخل في الأنساب وداخل في الميراث. فيقول لك أيهما بقى، يحد أحدكم شفرته ويذبح البهيمة، ولا نذبح الرجل الزاني وخلاص ونريحه؟ لا مش عايزين نريحه، ما هو ده مقصود للشارع. هذا كان العقوبة الأقل، قال الله عز وجل فيها: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله عز وجل الذي أمر بالستر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالستر، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، لم يأمر بالستر في هذه، إنما قال: وليشهد عذابهما، والجلد يعني، طائفة من المؤمنين. فتقول أو يقول هذا الكاتب يعني: أيهما أولى، المسلم أم البهيمة؟ عملت مقارنة بين المسلم والبهيمة. فطبعا لو عملنا المقارنة مجردة بين المسلم والبهيمة قطع المسلم. أيهما أولى بالرحمة؟ طبعا المسلم أولى بالرحمة، وهذا رحمة له. ليه؟ لأنه بعدما أذنب وجاد بنفسه إلى ربه يدخل الجنة. احنا عندنا ماعز الغامدين، لما أتى ماعز رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يسبح في أنهار الجنة، بعدما جاء وقال رسول الله إنه زنى، قال: لعلك قبلت التقبيل زنا، لعلك لمست اللمس زنا، لعلك مشيت اللمس زنا، كل ده زنا. العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها البطش، والفم يزني وزناه القبل، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أن يكذبه. فكلمة زنا زي ربا، الزيادة، زنا زيادة. فلما يقول اليد تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، نعم، والحديث اللي قلت لكم يعني، والفرج يصدق ذلك أن يكذبه. إمتى بقى نقول هو زاني حكما؟ يوم ما يزني عن الحقيقة. طب إن لم يزني ده زاني لغة، لغة هو زاني، لكن حكما لا، إلا أن يزني الزنا المعروف، فحينئذ يقال فيه زاني حكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك زني، لعلك قبلت، لعلك لمست. يقول: لا لا لا لا لا، تمام. فأرسل إلى قوم فقال: أتعلمون به بعقله بأسا؟ أبو أبدا، هو رجل وافي العقل. قال: استنكهوه، واحد يشم بقه ويشرب خمر ولا لا؟ كل ده احترازا أن يقتله، ده احترازا أن يقتله، لأن القتل أول ديوان يفتح يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح حديث مسعود البخاري قال: أول ديوان يفتح يوم القيامة ديوان الدناء. وفي الحديث الآخر: يأتي المقتول وقد وضع رأسه على يده ويجر قاتله ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، لماذا قتلني؟ فالقتل ده أمر عظيم جسيم، ما يقدرش حد عليه أبدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاول أنه يجد المعاذير لماعز، فلما انقضى الأمر كله وسأله سؤالا صريحا عن فعلته فأجاب فرجمه، تمام. جاءت الغامدي للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: لعلك تريد أن ترددي كما رددت ماعزا، اوعى تقول لي لعلك لمست، لعلك قبلت، لا، انها والله حبلى من الزنا. الا روحي لحد ما تولد ولد، جت تحمل الولد في خلقه، قال لها: اذهبي وارضعيه. فارضعته سنتين، ثم جاءت والولد في يده كسرة، تمام. وفي بعض الآثار يعني إن كأن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأنصار أو بعض المهاجرين خشي أن يقول لها: اعملي كذا، فقال: إلي رضاعه. عليك بها بقى يعني خلص معاها وانا هاخد الولد ارضعه يعني. لكن الولد اشهر يعني انه جاء الولد معه كسرى فردمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاراد ان يصلي عليها فقيل له اصلي عليها قال والله انها لتابت توبه لو تابها سبعون من اهل المدينه لوسعته. يعني شوف هذا ذنب ارتكبته المراه ثم صبرت وجادت لنفسها بنفسها لربها تبارك وتعالى كان مآلها في النهاية إلى الجنة. يعني العصيان ممكن يودي الإنسان للجنة مش بذات العصيان لا. قال بلال بن سعد رحمة الله عليه رب معصية أورثت ذلا وانكسارا ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. المعصية العبد المؤمن يعمل المعصية فيخشى ربه تبارك وتعالى فكلما نظر إلى معصيته يجد في العمل وفي التوبة ولا تزال المعصية أمامه لا تغادر نظره حتى تكون رائده إلى الجنة. ورب رجل أطاع طاعة فأنا الحمد لله كده يبوس إيده الشضارة وصلي الحمد لله في الجماعة وصوم وبدل ربنا فلوس برضو مش عارفين كم زي ما يسمعوا الناس يعني أنا كده مية مية فيغتر يصاب بالغرور فيركن إلى عمله وإلى ظنه في عملية ثواب حتى يهلك ويكون هذا العمل الجيد اللي هو طاعة في الأصل هي رائده إلى النار.